بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعود إلى ما كنا قد شرعنا فيه منذ شهور وتوقفنا في شهر رمضان المبارك. نعود إلى شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لأمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله: وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، وهو من المسائل التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله من ضمن مباحث الرواة. ذكر العلو والنزول أولا، ثم ذكر رواية الأقران ورواية الأكابر عن الأصاغر وعكسه، وهو رواية الأصاغر عن الأكابر، ثم ذكر السابق واللاحق. فهو الآن يعدد صورا من صور رواية الراوي عن شيخه، إما أن يروي عمن هو مساو له في السن ولقاء المشايخ فيسمى هذا رواية أقران، أو يروي عمن هو أصغر منه فتسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، أو يروي كما هي جرت العادة عمن هو أكبر منه فتسمى رواية الأصاغر عن الأكابر. وذكر من ضمنها كذلك المدبج، وهو أن يروي كل قرين عن أخيه، فيروي القرين عن قرينه وذاك القرين يرجع فيروي عن هذا القرين، فلا تكون مزية لأحدهما على الآخر. لما ذكر وعدد هذه الصور ذكر صورة طريفة أيضا من صور الرواية، وهي أن يروي راو حديثا عن شيخ فينكر الشيخ رواية هذا الراوي. يعني لنقل مثلا عبد الله يروي عن محمد حديثا، فيسأل محمد عن هذا الحديث فيقول: لم أروي هذا الحديث، أو يقول: نسيت هذه الرواية، أو نحو ذلك. هل تقبل هذه الرواية أم لا؟ هو هذه المسألة التي سنبدأ بها بمشيئة الله تعالى. وهذا هو الدرس 17 من دروس نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويا، فإن كان جزما كأن يقول: كذب علي، أو ما رويت هذا، أو نحو ذلك. فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. أو كان جحده احتمالا كأن يقول: ما أذكر هذا، أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ. وقيل لا يقبل، لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. وهذا متعقب، لأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل، بخلاف الرواية فاسترقا. وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يرونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال: فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف، فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا. فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به ونظائره كثيرة. طيب، إذن هذه المسألة وهي أن يجحد الشيخ مرويه كما ذكرنا، أن يروي راو حديثا ما عن شيخ فينسى هذا الشيخ وهذا الحديث فيجزم أو ينفي روايته لهذا الحديث. هذه المسألة لها أكثر من صورة. لنبدأ بالصورة الثانية التي ذكرها الحافظ ابن حجر، ثانية نذكرها أولا، أن ينفي الشيخ رواية الحديث لكنه ليس على سبيل الجزم، بمعنى كما ذكرنا راو اسمه عبد الله يروي حديثا عن محمد عن فلان عن فلان، فيسأل محمد عن هذا الحديث فيقول لا أذكر أني حدثت بهذا الحديث عبد الله أو غيره. هنا الآن هو نفى الرواية لكنه نفاها على سبيل الاحتمال وليس على سبيل الجزم. في هذه الصورة جمهور العلماء وعامة أهل الحديث باتفاق بينهم، لا خلاف بين أهل الحديث في هذه الصورة أن الحديث مقبول ويروى ولا إشكال فيه، لأن نسيان الأصل لرواية الفرع الذي روى عنه تقابل، يعني نسيان الأصل مقابل بإثبات الفرع، فالمثبت مقدم على النافي، من حفظ حج على من لم يحفظ، ويحمل هذا على أن الأصل قد نسي هذه الرواية وقد اعتراه ما يعتري البشر من السهو والنسيان. العبرة في مثل هذه القضايا بتعديل الراوي وتوثيقه، فإذا كان الراوي الفرع ثقة عدل ضابط وقد جزم لنا بأن فلانا قد حدثه والشيخ لم ينفي ذلك على سبيل الجزم إنما هو على سبيل الاحتمال، يقول لا أذكر نسيت إلى غير ذلك، فرواية الفرع تكون مقدمة على ذلك، والقاعدة من حفظ حج على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على الناس. لكن إذا جزم الأصل بالنفي بل أحيانا يصرح بتكذيب الراوي عنه فيقول أنا لم أحدثك بهذا، أو يقول هذا كذب علي، فهل تقبل الرواية أم لا؟ وهل يعد هذا طعنا في الراوي أم لا؟ الحافظ ابن حجر الذي قرره في هذا الموطن أنه ترد رواية الراوي في هذا الموطن لكن لا يطعن في عدالة الراوي. لماذا؟ قالوا لأن جزم الفرع مقابل بجزم الأصل، فيحصل الشك في هذه الرواية فيتساقط القولان، والأصل أنه لم يحدث بشيء، وعلى هذا جزم الفرع مقابل بجزم الأصل فيتساقط القولان، فنحتاج إلى إثبات لهذه الرواية من طريق آخر. ولهذا إذا روى راو حديثا عن شيخ فجزم الشيخ بنفي هذه الرواية وأنه لم يروي هذا الحديث مطلقا ويكذب هذا الراوي في الرواية، لم تقبل عند الحافظ ابن حجر. لماذا؟ قال لأن الأصل مقابل برواية، لأن قول الفرع مقابل برواية الأصل، وكل منهما جازم متمسك بما يدعي أنه حفظه فيتساقط القولان. لكن الحقيقة المعمول به عند المحدثين خاصة المتقدمين أنه في مثل هذه الصور إذا كان الفرع ثقة فيقبل قوله ويحمل قول الأصل على النسيان، لأن أحيانا الشخص إذا نسي الخبر يمكن أن يجازف فيكذب من يروي عنه، يعني أحيانا هذا يحصل معنا، واحد ينقل عنك خبرا ويحكيه لآخر فإذا سئل وأنت ناسي في تلك اللحظة تجزم وتقول لا هذا لم يحصل ومن حدثك بهذا كذاب، وبعد أيام تذكر بالقصة فتتذكر ويتبين لك أن ما حكي عنك كان صحيحا، هذا يحصل أو لا؟ يحصل. ولذلك فالعبرة في هذه القضايا بعدالة الراوي وعدالة المروي عنه، ومن منهما أقوى وأوثق وأرجح وأصح. ولهذا وجدت أحاديث في الصحيحين من هذا الباب، منها حديث ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، ما كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هذا هو لفظ الحديث في صحيح البخاري. رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. فزاد قال عمرو بن دينار: فسألت أبا معبد عن هذا الحديث فلم يذكره وجحد وأنكر أنه حدث به. قال الشافعي وهو من روى هذا الحديث عن ابن عيينة: يبدو أو الظاهر أن أبا معبد نفي هذا الحديث فجحده أو أنكره. الشاهد من هذا أن الإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث مع جزم أبي معبد من بنفي التحديث، فقال أبو معبد أنكر هذا الحديث وقال لم أحدثك به، يعني نفى ولم يقل أنا نسيت أو لا أذكر أني نسيت أو نحو ذلك، بل جزم بالنفي. أورد هذا الحديث البخاري في صحيحه، وأورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث بهذه الزيادة. ومن هنا يمكننا أن نقول أن مذهب الإمام البخاري والإمام مسلم في هذه القضية ما هو؟ القبول مطلقا، بغض النظر هل كان هذا الراوي، هل كان الشيخ جازما بالنفي أم لم يكن كذلك. ويدل على ذلك تلك القصص التي ذكر بعضها الحافظ بن حجر، وقد صنف كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله غير واحد من أهل العلم كتبا في هذا، منهم الدارقطني سمى كتابه من حدث ونسي، كذلك الخطيب البغدادي له كتاب اسمه من حدث ونسي، واختصره السيوطي في كتاب اسمه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وقد ذكروا فيه أحاديث كثيرة من أظرفها وألطفها ما حصل لسهيل بن أبي صالح لما روى عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، يعني ربيعة الرأي، روى عن سهيل بن أبي صالح حديثا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. فلما حدث ربيعة بهذا الحديث عن سهيل قال سهيل، يعني قال الدروردي: فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف، فصار ربيعة يحدث بهذا الحديث فيقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي أن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. فهذا فيه دليل على أن سهيلا رحمه الله نسي هذا الحديث وصدق ربيعة فيما حدث به عنه. وبعض الفقهاء وهو هذا الذي حكاه الحافظ بن حجر تمسك حتى في قضية النسيان وأبى أن يقبل ذلك قياسا منه للرواية على الشهادة، وهذا من المواطن التي تفترق فيه الرواية عن الشهادة، لأن شهادة الفرع لا تقبل في وجود الأصل، وهذا فارق كبير. يعني مثلا من وعليه السلام ورحمة الله، إذا مثلا شهد قضية ما فحدث بها آخر، فجاء الآخر هذا يريد أن يشهد على شهادة ذاك الأصل بأن فلانا قد حضر ذاك الموقف، وأنا أشهد على أن فلانا قد شهد الموطن الفلاني وقال وأنه أخبر بأنه حصل كذا وكذا. الشهادة على الشهادة لا تقبل، بمعنى لا تقبل شهادة الفرع ما دام الأصل موجودا ويمكننا إحضاره. فإذا ادعى مدع أو شاهد فقال أنا أشهد على فلان أنه كان حاضرا يوم كذا وأنه أخبرني أنه سمع كذا وكذا، سيقول القاضي لا عبرة بشهادتك ويطلب حضور شاهد الشاهد الأصلي. أما في الرواية فمقبول، ولهذا ما دام أن هذا الفرق موجود فالصحيح كما ذكرت من أقوال المحدثين، بل حتى الحافظ بن حجر رحمه الله حكى الاتفاق في فتح الباري على قبول رواية الراوي أو إذا عن الشيخ إذا نفي الشيخ حديثه، وحكى الخلاف عند الجزم كما في فتح الباري. والصحيح كما ذكرت أن الاتفاق حاصل عند المحدثين، وأن الخلاف إنما هو بين المحدثين والفقهاء. نعم. وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأذى كسمعت فلانا قال سمعت فلانا أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية، كسمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني، أشهد بالله لا أشهد الله عنه ماشي، لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية لقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرة إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. ثم انتقل الحافظ بن حجر رحمه الله إلى مسألة أخرى أو نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو المسلسل. والمسلسل مأخوذ من السلسلة، وهي يعني الشيء المتتابع. والمسلسل هو الحديث الذي تتابع رواة إسناده على صفة حالية أو قولية، يعني كل راوي من رواة الإسناد عند روايته للحديث يفعل فعلا أو يقول قولا يتوافق ويتتابع عليه رواة الإسناد من أول الإسناد إلى آخره. إذا حصل هذا التتابع وحصل هذا التوافق سمي هذا الحديث مسلسلا. وهذا الوصف أو هذا النوع هو من صفات الإسناد، لأن التتابع هو لتتابع الرواة، والرواة إنما يكونون في الإسناد، فهو من أنواع علوم الحديث المتعلقة بالإسناد. وهذا يقسم أقسام، منه مسلسل قولي أو مسلسل فعلي، وأيضا عندنا المسلسل القولي والفعلي معا. فإذا تتابع رواة الإسناد على قول ما سمي مسلسلا قوليا، وإذا تتابعوا على فعل ما سمي مسلسلا فعليا، فإذا تتابعوا على قول وفعل معا سمي مسلسل قولي وفعلي. مثال المسلسل القولي ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله، المسلسل بالقسم بالله. فكل راوي، العادة جرت بأن الراوي إذا روى حديثا يقول حدثني فلان، أو يقول أخبرني فلان، أو سمعت فلانا، أو عن فلان نحو ذلك. لكن إذا توارد رواة الإسناد على الحلف بأن يقول كل راوي أقسم بالله أن فلان أخبرني، أو أشهد بالله أن فلان حدثني، أو يمينا بالله أن فلانا أني سمعت فلانا، وهكذا، فنقول أن هذا الحديث مسلسل بالحلف أو مسلسل بالشهادة بالله ونحو ذلك. هذا مسلسل قولي. المسلسل الفعلي كقوله كما قال دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، ثم قال حدثني فلان فقال دخلت على فلان فأطعمنا تمرا، فقال سمعت فلانا، فهو يقول دخلنا على فلان فأدخلنا فأطعمنا تمرا، وهكذا إلى أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فهذا أيضا مسلسل بالفعل، أو يكون مسلسلا بالقول والفعل، مثل قول الحديث أنس رضي الله عنه وارضاه في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض على لحيته ثم قال، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته ثم قال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. لما روى هذا الحديث ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبض أنس على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وهكذا. فتتابع رواة الإسناد على القبض على اللحية وعلى قول كل واحد منهم آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا الحديث نقول مسلسل بالقول والفعل، القول قول الراوي آمنت بالقدر خيره وشره، والفعل وهو القبض على اللحية. هذه المسلسلات، هذا التقديم باعتبار نوع التسلسل، هل هو قولي أو فعلي أو قولي وفعلي معا. أحيانا بعض المسلسلات تكون متعلقة بأداة الرواية، كما بدأ الحافظ بن حجر لما قال إن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغة الإسناد كسمعت، يعني كل الإسناد يقول سمعت، الراوي الأول يقول سمعت فلانا، قال سمعت فلانا، قال سمعت فلانا، قال سمعت فلانا، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فنقول هذا حديث مسلسل بالسماع، أو يقول حدثنا فنقول مسلسل بالتحديث، أو الجميع يقول أخبرنا فنقول مسلسل بالإخبار، أو يكون كل راو قد روى الحديث بعن فنقول هذا حديث مسلسل بالعنعن. الأصل أن هذه أن هذا التتابع أو هذا التسلسل يشعر بضبط الرواية، لأن الرواية إذا كانت من أولها إلى آخرها متفقة سهل حفظها، ودل ذلك على إتقان الراوي لها، لأن العادة جرت أن الحديث إذا كانت فيه قصة يعني يرسخ في الذهن وينطبع في الذاكرة، لكن للأسف لطرافة هذا النوع واعتناء المحدثين به صاروا أحيانا يسعون إلى التسلسل ولو كان من طريق راوي ضعيف أو كذاب، فصارت على العكس تماما، انقلب الأمر وصار غالب الأحاديث المسلسلة صارت ضعيفة. الضعف إنما يعتري التسلسل لا أصل الحديث، فكثيرا فأحاديث كثيرة نجدها صحيحة لكنها بدون تسلسل، فإذا بحثت عن إسناد مسلسل لها تجد أن هذا الحديث قد فيه راو ضعيف أو نحو ذلك. بعض الأسانيد المسلسلة يكتمل التسلسل من أول الإسناد إلى آخره، وبعضها وهو الغالب أنه ينقطع الإسناد التسلسل في مرحلة قبل الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل الحافظ بن حجر لذلك بالحديث المسلسل بالأولية، إذ التسلسل فيه انقطع عند عمرو بن دينار عند سفيان بن عيينة رحمه الله. طيب الأداء المشار إليها على ثمان مراتب: الأولى سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شفعني أي بالإجابة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجابة وهي السابعة، ثم ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى. الآن المصنف رحمه الله بدأ يتحدث عن قسم آخر من أقسام أنواع علوم الحديث، وهو التحمل الحديث، صفة تحمل الحديث وصفة روايته. وجرت العادة في كتب علوم الحديث والمصطلح أن تبدأ بمبحث صفة التحمل، وهذا هو التسلسل المنطقي، أن يبدأ بالتحمل كيف يتلقى الراوي الحديث، ثم يتطرق إلى إذا أراد أن يروي هذا الحديث كيف يرويه. فأن المصنف رحمه الله لكنه عكس القضية، فبدأ بصيغ الأداء وهي طرق أداء الحديث. إذا أراد الراوي إذا تحمل الحديث وأراد أن يؤديه كيف يؤدي، وما هي العبارات التي يستخدمها. ما السبب في بدء الحافظ بن حجر بصيغ الأداء قبل صيغ التحمل أو قبل صور التحمل، مع أنه الترتيب المنطقي؟ رغبته في الربط بين أنواع علوم الحديث لأدنى مناسبة. هو الآن لما تطرق إلى بعض مباحث رواة الحديث، وهي رواية الأصاغر عن الأكابر، رواية الأقران، رواية الراوي عن السابق واللاحق ونحو ذلك، تطرق منها إلى إذا روى راو عن شيخ فأنكر الرواية. لما ذكر ذلك انتقل إلى تتابع الرواة على إسناد ما أو على صفة ما أو على طريقة ما، وهذا أيضا من مباحث الرواة. لما ذكر من مباحث الرواة اتفاقهم وتتابعهم على الرواية بصيغة واحدة، ناسب أن يذكر أن ينطلق منها إلى بقية المباحث المتعلقة بماذا؟ بصيغ الأداء. ولهذا قال وصيغ الأداء المشار إليها، أين أشير إليها؟ عند ذكر التسلسل في لفظ الرواية. فهنا المشار إليها على ثمان مراتب هي موازية لثمان طرق للتحمل سلسلها الحافظ بن حجر من حيث القوة، فبدأ بالأقوى ثم نزل. الأولى سمعت وحدثني، الأولى سمعت وحدثني، وهذه جعلها في المرتبة الأولى لأنها صريحة في ماذا؟ في السماع من لفظ الشيخ، لأنها دالة على مشافهة الشيخ للتلميذ. الأولى دالة على سماع التلميذ، والثانية دالة على نطق الشيخ بالرواية. وكما سيأتي معنا إن أرفع صور التحمل ما هي؟ أرفع صور التحمل السماع، السماع من لفظ الشيخ. فإذن إذا كانت أرفع صور التحمل هي السماع، سيقابل ذلك عند الأداء التعبير أطرح العبارات على السماء هي تكون الأعلى، وهي سمعت وحدثني. طيب أيهما أطرح، سمعت أو حدثني؟ ها؟ أيهما اللي أطرح في السماع، سمعت أو حدثني؟ حدثني أقوى في أنك سمعت. ها؟ ليش؟ ها؟ سمعت من وراء جدار وحدثني، يعني قصدك أنت. طيب ممكن يكون زي ما يكون حدثني بمعنى أنه ألقى خطابا في جمع غفير فكنت واحدا منهم ولم تكن أنت يعني مواجها بهذا الكلام. إيه؟ لا حتى حدثني، لأني واحد من هؤلاء الذين حدثوا، ولا لا؟ ممكن حتى سمعت كيف؟ إيه ممكن تكون، لكنها فيها اللفظة التي نبحث عنها، الدلالة على السماع. ها؟ السمع قبل العين، لكن هي حدثني ما فيهاش عين. كويس. السمع قبل العين، يعني من اللي أرفع؟ سمعت ولا حدثني؟ حدثني. لا مرات ما قلنا هو واحد من بين جماعة. ها؟ هي ما فيش فرق ماشي، لكن في واحدة أعلى من واحدة. حدثني أثبت للاستماع التلميذ من الشيخ، أثبت أن الشيخ حدث. كويس. من منهم اللي ممكن يرتكب فيها مجاز؟ يعني لو واحد، لو واحد بيستخدم للتورية ويكون يعبر بأي لفظتين ويكون ما سمعش، فهو سمعته، هل ممكن يكون يقول لك سمعته وهو ما سمعش؟ لكن حدثني ممكن يقول لك مثلا كتب إلي كتابا أخبرني بحديث، فنقول لك حدثني، حدثني كتابة. ممكن حدثني قراءة عليه، ممكن هذا تحديد، لكنه ليس سماع. ولهذا ارتكاب المجاز والتورية في لفظة التحديث أقوى وأكثر من لفظة السماع، وعلى هذا يقال إن لفظة سمعت ما زالت أقوى من حدثني، مع وجود يعني بعض أهل العلم يقدم حدثني، لكن الصحيح أن سمعت أطرح في الدلالة على السماع من حدثني. ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية. المرتبة الثانية فيها أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية. قرأت صريحة في إيش؟ في أن الراوي هو القارئ على الشيخ، اللي يسمى عند المحدثين بالعرض، يعني التلميذ يقرأ والشيخ يستمع، فإذا أخطأ التلميذ رده، مثل قراءة القرآن تعرض على الشيخ. هذه هي المرتبة الثانية من مراتب طرق التحمل. يعني جمهور أهل العلم يرون أن القراءة على الشيخ أنزل من السماع، فعلى هذا يكون أيضا الألفاظ الدالة على القراءة أنزل من الألفاظ الدالة على السماع. طيب قرأت وعرفناها، لكن أخبرني، لماذا ذكرها هنا؟ أخبرني وإن كانت من حيث اللغة مثل حدثني، سواء تحدث أخبارها ولا لا، يومئذ تحدث أخبارها، فحدثت الأرض بأخبارها، فإذن يجوز والمعنى واحد. ولهذا يعني شبه اتفاق من أهل اللغة أن التحديث موازن للإخبار، لكن جرى عرف المحدثين على استعمال، خاصة المتأخرين، على استخدام كلمة الإخبار على القراءة، فإذا قال أخبرني فلان، يعني أنه قرأ عليه قراءة وليست سماعا. وبعض المحدثين يستخدم أخبرني في السماع، لهذا السبب نزلها الحافظ ابن حجر إلى المرتبة الثانية، لأن الغالب أنها في إيش؟ في القراءة. وإذا كانت للتعبير عن القراءة فهي أنزل من السماع والتحديث، لأنها دالة على المرتبة الأولى من مراتب التحمل وهي السماع. قرأت عليه هنا الآن صريحة في أن القاء أن هذا الراوي هو من قرأ، يعني الشيخ عبد الحميد الآن مقدم على الجميع في هذا الدرس لأنه هو القارئ. الصورة الثالثة قرئ عليه وأنا أسمع، كما هو الحال عند الحاضرين الآن باستثناء الشيخ عبد الحميد. الآن إذا بحث يوما ما في بينكم أو حصل تمايز بينكم علوا ونزولا، فقيل إن فلانا وفلانا وفلانا درسوا على الشيخ فلان وحضروا عنده يوم كذا وكانوا سماعهم منه في يوم واحد، فأيهما أعلى؟ فيقال إن إسناد عبد الحميد أعلى لأنه هو كان القارئ وحضر وسمع الجميع بقراءته على فلان. هنا الآن قرئ عليه وأنا أسمع، فالقراءة من طرف آخر وأنت حاضر. ثم الصيغة التي بعدها ثم أنبأني، أنبأني في الجملة هي أيضا دالة على السماع والإخبار والتحديث، لكنها عند المتأخرين للإجازة، يعني خصها المتأخرون للإجازة، ولهذا نزلت عن مرتبة القراءة. ثم ناولني وهي صريحة في المناولة، وهي طريقة من طرق التحمل سيأتي معنا الحديث عنها. ثم شافهني أي بالإجازة، وهذا تعبير المتأخرين، لأن لفظ شافهني الأصل أنه حدثه بشفتيه، لكنهم يعنون بها أنه شافهني بالإجازة، يعني نطق بلفظ الإجازة بمعنى أنه قال أجزتك أو أجزت لك رواية حديث كذا أو أجزت لك أن تروي عني كتاب كذا. ثم كتب إلي أي بالإجازة، يعني هذه الإجازة لم تكن منطوقة ولم يتلفظ بها الشيء، إنما كتبها إليه كتابة كما هو الحال في زماننا، فتكتب الإجازة ويقول الشيخ أنا أجزت فلانا أن يروي عني مروياتي وهي السابعة. هذه كلها دالة على نوع، يعني دالة على تحمل الحديث وعلى أن الراوي قد تلقى الحديث مباشرة من هذا الراوي بطريقة من طرق التحمل المعتبرة. قال ثم عن، فأخبر عن وما ماثلها من قال وذكر وروى. لماذا؟ لأنها من الصيغ المحتملة، إما أن تكون أن يكون هذا الراوي قد تلقى الحديث مباشرة من هذا الشيخ، ويمكن أن يتبين فيما بعد أن بينهما واسطة هي التي حدثته عن هذا الشيخ. ولهذا قال ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، يعني تحتمل أنك سمعت، وتحتمل أنك قد أجزت، وتحتمل أنك قرأت، وأيضا يحتمل أنك لم تسمع ولم تقرأ على الشيخ ولم يجزك بها، وإنما حدثك بها محدث آخر. نعم. الآن سيفصل بعض الأحكام في متعلقة بالصيغ التي ذكرناها. فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الاختيار والتحديث عندهم بمعنى واحد. إذن اللفظان الأولان وهو سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده، لأنه بلفظ الإفراد يصلح إذا سمعت وحدك أن تقول حدثني، طيب هل يصلح إذا سمعت وحدك أن تقول حدثنا؟ ها؟ إذا كانت نون الدالة على العظمة، ها؟ من حيث اللغة، من حيث اللغة جائزة، ومن حيث الاصطلاح أيضا جائزة، لأنها أنزل من مرتبة حدثني. والقاعدة العامة أن في التعبيرات في مثل هذه الصيغ أنه يجوز أن تحدث بالصيغة الأدنى عن الأعلى. بمعنى لو واحد سمع يجوز أن يقول عن، هل يجوز أن يقول قال فلان؟ يجوز. لكن من لم يسمع هل يجوز له أن يقول سمعت؟ لا. فعلى هذا إذن من سمع وحده يجوز أن يقول حدثنا، لأنها أنزل، لأنها دالة على في الجملة على أنه سمع مع آخرين. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، يعني جرى اصطلاع وخاصة المشارقة المتأخرين منهم على أن لفظة حدثني هي على لفظ على إذا سمع من الشيخ، ولفظة أخبرني إذا قرأ على الشيخ. يعني التحديث للسماع ولفظة الإخبار للقراءة. لكن هناك جماعة من أهل العلم لم يلتزموا ذلك، وخاصة المغاربة وخاصة المتقدمين، ولهذا هي أنزل مرتبة لكنها صارت حقيقة عرفية يحسن التزامها، يحسن أن يلتزمها الشخص في حال تحديثه. فإذا سمعت من لفظ الشيخ أن تقول حدثني، وإذا قرأت على الشيخ أن تستخدم أخبرني، أو تصرح بالقراءة فتقول قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع. نعم. فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، ما هي الصيغة الأولى؟ سمعت وحدثني. نعم. كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة. إذا ممكن أن يعبر عنها بمعنى أنه الأصل أنه سمع مع جماعة، ويمكن أن يكون المراد وحده وقد عبر عن نفسه بنون العظمة. نعم. وأولها أي صيغ المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في إجازة تدليسا، وأرفعها مقدارا ما يقع في استمتاع لما فيه من التثبت والتحفظ. والثالث إذن وأولها، يعني ما هي أولها؟ الضمير عائد على إيش؟ سمعت وحدثني ولا سمعت فقط؟ ها؟ سمعت فقط ولا سمعت وحدثني؟ طيب كيف عرفت أن سمعت فقط؟ أحسن. إذن سمعت لماذا قدمت؟ هي أفرع من حدثني، لأنها صريحة في لفظ السماع، يعني يقل التجول فيها، مع أنه يمكن كما سيأتي في آخر الزمان الحديث في صحيح مسلم عند خروج الدجال، فيواجهه ذاك الشاب الذي يفرقه فرقتين ثم يعيده، فلما يوقظه وكذا يقول أنت الدجال الذي حدثنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لفظة التحديث هي يعني أكثر استعمالا أو تجوزا في استعمالها لمن لم يسمع، يعني هل هذا الشخص الذي سيخرج سيكون عند خروج الدجال هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكنه يعني أنه حدثنا أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحسن البصري رحمه الله قال كان يقول حدثنا أبو هريرة بالبصرة، ويعني أنه حدث قومه وأهله في البصرة. فإذا حدثني وجد أنها استخدمت في بنوع تجوز عند بعض المدلسين مثل الحسن البصري رحمه الله. أما سمعت فهي صريحة في ذلك، ولهذا قدمت. وأيضا السماع أنواع، منه سماع على سبيل الإملاء، ومنه السماع المجرد. السماع اللي على سبيل الإملاء فيه قراءة متأنية، ويعطي الشيخ فرصة للتلاميذ في أن يكتبوا، مثل قاعات الدراسة اليوم لما الأستاذ يعني يدرس ويشرح تجد أن بعض التلاميذ أو بعض الطلبة يقول يا شيخ بالله بشوية خل نكتب معاك، تلمت بشوية وخل نكتب معاك، هذه يعني يعطيهم فرصة الإملاء. لهذا السبب أرفع درجات التحمل هي السماع، وأرفع السماع أن يكون سماعا على طريقة الإملاء، لأن الإملاء فيه إعطاء الفرصة للطالب لأن يكتب، وفيه تكرار للعبارة. ولهذا قال: وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ، يعني يتحفظ الشيخ والتلميذ أيضا يتحفظ قليلا قليلا ويكتب. نعم. والثالث ما هو أخبرني والرابع ما هو قرأته لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس. إذن الثالث وهو الآن قد فصل المراتب السبعة حتى لعلها تصبح 14 ونحو ذلك، لأن الثالث الآن ما هو؟ هي ولفظة أخبرني وهي في المرتبة الثانية، لكنها الأولى سمعت وحدثني فهما لفظان، ثم اللفظة الثالثة أخبرني وهي في المرتبة الثانية، والثالث وهو أخبرني مقابل ومشابه للرابع. الرابع ما هو؟ قرأته، لكن أيهما أرفع؟ أخبرني أو قرأته؟ أخبرني أرفع، لأنها بعض أهل الحديث يستخدمها في السماع، لكن قرأت لا يمكن أن تكون في السماع. ولهذا وإن كانت هي في منزلة واحدة، لكن أخبرني أرفع من قرأت. هذا إذا قرأ بنفسه يعبر بلفظ مفرد ويصرح بالقراءة فيقول أخبرني يعني هو القارئ، أو قرأت يعني هو القارئ. فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا على فلان تصبح مثل المرتبة، مثل اللفظة الخامسة وهي قرئ عليه. يعني إذا جمعت فقلت قرأنا لست أنت القارئ. نعم. فإن جمعت أن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أصلح بصورة الحال. هنا الآن عبر قال: وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار. إذن أخطأنا لما قلنا إن أخبرنا أرفع. ها هيك يا شيخ ترخي بي طول. ها ما ودور لنا تأويل لكلامي هذا. ها أخطأنا أخطأ ابن حجر هيك صح. أيوه هذا التلميذ صح. لا لم يخطئ لا ابن حجر ولا الشيخ. لا اللي عبرنا به أرفع، واللي عبر به هو خير، والخير والرفعة شيئان مستقلان. الخيرية وين؟ كلما كانت عبارة الراوي أفصح وأدل على المقصود كانت هي الأولى. بمعنى الآن، الآن لما يقول أخبرني ممكن ينقذ في نفسي هو قرأ ولا سمع، فنقول لك الأولى لك ماذا تفعل إذا كنت قرأت على الشيخ؟ قرأته. لكن كلمة لفظة أخبرنا هي أرفع، لأن ممكن يجي واحد ويقول لعله سمع. إذا ممكن أنت فعلا تكون سمعت ولا لا في لفظة أخبرنا؟ إذا أيهما أرفع؟ ولهذا يكون الخير إذا كنت قارئا أيهما أولى؟ أن تفصح حتى لا يلتبس هذا، لأن لفظة أخبرنا أرفع في المنزلة، فقد نظن أنك سمعت وأنت لم تسمع. ولهذا دائما القاعدة العامة في التحديث أن يقال دائما إذا حصل أي خلل في الرواية فالأولى والأول أجدر بالراوي أن يفصح. مثلا يقولون إذا سمعت حديثا من شيخ وكان القارئ لحانا أو يخطئ كثيرا، فالأولى أن تبين ذلك حال سماعك، فتقول قرئ على فلان أو أخبرنا فلان بقراءة فلان وكان يلحن. يعني إذا حصل خلل أو طرأ خلل في روايتك وفي سماعك للحديث فعليك أن تبين ذلك. إذا مثلا سمعت حديثا فغابت عنك كلمة وأخذتها عن زميلك فتقول حدثني فلان وغابت عني كلمة كذا فذكرنيها فلان، أو هكذا. دائما الحرص على البيان هو الأولى. نعم. تنبيه القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور. الآن لما تطرق إلى بعض الصيغ المتعلقة بالقراءة ناسب أن يشرح طريقة التحمل المعتبرة وهي القراءة. نعم. وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق. احذر أن يقولوا قراءة. سمعنا. أبعد من أبى ذلك من أهل العراق وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء والله أعلم. إذن الطريقة من طرق التحمل وهي القراءة على الشيخ وتسمى بالعرض، هي أحد وجوه التحمل عند الجمهور، بل حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على قبولها وعلى أنها طريقة من طرق التحمل المعتبرة. والخلاف كان وجد كما يعبر ابن الصلاح عند بعض المتشددين من أهل العراق، وحكي عن أبي عاصم النبيل وبعض المحدثين يعني أفرادا، ثم انعقد الإجماع على خلاف قوله. ولهذا اشتد إنكار الإمام مالك رحمه الله وغيره من المدنيين حتى بالغ بعضهم ورد يعني في ردة فعله فقدم القراءة على السماع. لماذا؟ قالوا لأن القراءة الشيخ إذا في السماع إذا أخطأ الشيخ لم يجد من يرده، إذا أخطأ الشيخ لا يجد من يرده، لكن في القراءة على الشيخ التلميذ يقرأ فإذا أخطأ نبهه الشيخ ورده إلى الصواب، فكأن يعني يتوارد عليه شخصان. لكن هذا لا إشكال أنه غير صحيح، وأن الصواب أن السماع أرفع، لأن الشخص يعني حال تحديثه وكلامه يكون متثبتا ومتيقظا أكثر، أما عند قراءة التلميذ فقد يذهل الشيخ عن القراءة في بعض الألفاظ فتمر عليه بعض الكلمات. وممن صرح بأن السماع والقراءة على حد سواء البخاري رحمه الله، ويمكن الحقيقة أن تتأول عبارة البخاري وغيره بأنهما سواء أي في القبول وليس في القوة. نعم. والإملاء من حيث اللغة والصلاح متقدمين بمعنى الإحضار، إلا في عرف المتأخرين فهو الاستجازة كعد، لأنها في عرف المتأخرين الاستجازة. الآن الإنباء في اللغة لما نقول أنبأني هي بمعنى أخبرني، لأن النبأ الأنبأني من النبأ وهو الخبر، فإذا أنبأني فلان مثل قولك أخبرني فلان أو قولك حدثني فلان. لكن جرى اصطلاح المتأخرين في التفريق، فإذا استخدموا كلمة أنبأني الغالب أنها في الإجابة. السؤال الآن، الحافظ ابن حجر استخدم اصطلاح قال والإنباء من حيث اللغة واصطلاح من؟ المتقدمين، وبعدين قال لأنها في عرف. إذن الحافظ ابن حجر من جماعة المتقدمين والمتأخرين من أهل الأعراب. من أهل الأعراب كيف؟ لا، أنا اللي بنقوله بنوصلها رسالة واضحة وصريحة، أن هذا التعبير تعبير المتقدمين والمتأخرين لو صدر من بعض المعاصرين اليوم لقامت الدنيا عليه ولن تقع. يقول لك هذا فلان من جماعة اللي فرقوا بين المتقدمين والمتأخرين، هذه عبارة سليمة لا إشكال فيها. هناك فوارق في كثير من المسائل بين المتقدمين والمتأخرين، ويحسن التنبيه عليها حتى لا نقع فيما نبهنا عليه مرارا وهو ظاهرة الإسقاط الاصطلاحي، أنك تفهم الاصطلاح المتقدم على المعنى المستعمل عند المتأخرين، أو العكس يطلق المتأخر عبارة فتفهمها على طريقة المتقدمين ويقع الخلط. إذا وجد اختلاف أو فرق بين اصطلاح المتقدم والاصطلاح المتأخر فلا بأس أن ننبه عليه ونقول هذا هو اصطلاح المتأخرين وهذا هو اصطلاح المتقدمين، ونفهم كل عبارة إذا صدرت بحسب قائلها وبحسب من صدرت عنه. فمثلا الآن إذا وجدنا إمام من الأئمة المتقدمين لنقل إمام أحمد بن حنبل أو سعيد بن المسيب لنرتفع ونحو ذلك قال أنبأني فلان، يجي واحد يقولنا ها هذا إذن رواية بالإجازة وهذا دليل على أن الإجازة مقبولة عند سعيد بن المسيب وأن الإجازة طريقة من طرق التحمل المعتبرة عند سعيد بن المسيب، لا هذا خطأ. ليش؟ لأن التعبير بأنبأني عن الإجازة هو اصطلاح للمتأخرين، ولهذا إذا جاء واحد من المتأخرين ممن عرف عنه هذا الاصطلاح وقال أنبأني، ما يجيش واحد يقول لك آه هذا دليل على أنه سمع من لفظ الشيخ أيضا. فعلينا أن نفهم كل عبارة بحسب قائلها وعرف المتكلم. نعم. وعن عائشة بن معاصم محمولة على السماع بخلاف غير المعاصم فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فصرف حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عن عائشة بن معاصم على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة يحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من المقال. هذه المسألة التي سبقت معنا سابقا في الحديث المعنعن، وهل يكفي فيه المعاصرة مع إمكان اللقاء، ولهذا التعبير الحافظ بن حجر ليس شديدا لأن في قوله فشرط حمله على السماع ثبوت المعاصرة هذا غير صحيح، لا يكفي ثبوت المعاصرة، لابد أن ينضم مع ثبوت المعاصرة إمكان اللقاء، إمكان اللقاء. أما لأن في بعض الصور تثبت المعاصرة إثبات ثبوتا متحققا متيقنا، ولكن لا يحمل الحديث على السماع لعدم إمكان اللقاء. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بشرط أن يكون الراوي غير مدلس، فإنها فإذا وقعت العنعنة من غير المعاصر يشتي نسمي هذه الرواية الرواية بالعنعنة عن شخص غير معاصر، يعني لم تدرك عصره، ها مرسل أو منقطع، شنو تحديدا سموا فيه احنا مرسل، شنو مرسل خفي هو روى عمن لم يدركه، مرسل جلي نقولنا الإرسال الجلي هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو رواية الراوي عمن عاصره ولا يمكنه لقاءه. الإرسال الخفي يبدأ من وين؟ من رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاءه. نعم. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، وهذا الرأي المنسوب للبخاري رحمه الله وابن المديني، وهو ما اختاره الحافظ بن حجر فقال وهو المختار، وسبق معنا أن المختار هو رأي الإمام مسلم رحمه الله وقد حكى عليه الإجماع في مقدمة صحيحه. نعم. المعاصر مع إمكان المقاينة. واصلح المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. وأطلق المشافهة وهي لفظة شافهني في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، يعني تجوزوا في الأصل. الآن لما نقول لك شافهني فلان بكذا ما معناها؟ يعني حدثني بشفتيه، فسمعت كلامه أم لا؟ الأصل من حيث اللغة كلمة شافهني دالة على أنه نطق بشفتيه بهذه الكلمات، لكن المتأخرون جرى عرفهم على استخدام هذه الكلمة في قولهم شافهني أي نطق بتلفظ بيش بلفظ الإجازة، أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري. إذا قلت لك أجزتك رواية صحيح البخاري عني فلك أن تقول شافهني فلان بقال بحديث كذا وهكذا. وكذا إذا قالوا كاتبني فلان بكذا أي كتب إلي الإجازة، مع أن الأصل أن كلمة كاتبني أو كتب إلي فلان تعني أنه كتب إليه بالحديث بعينه، وهذا ما يسمى عند المحدثين في صيغ التحمل أو في طرق التحمل بالمكاتبة، يعني أكتب إليك رسالة فأقول لك فيها حدثني فلان قال أخبرني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فأذكر لك الإسناد كامل. إذا أردت أن تروي عني هذا الحديث هل تقول سمعت نادر؟ هل تقول حدثني نادر؟ لا، إيش بتقول؟ بتقول كتب إلي نادر قال حدثني فلان، فنفهم أنني كتبت إليك. لكن المتأخرون يستخدمون لفظة كتب إلي فلان أو كاتبني فلان بكذا في إيش؟ في الإجابة، بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا. ما الفرق بين الصورتين؟ أكتب لك كتابا فأقول في هذا الكتاب حدثني فلان أخبرني فلان كذا كذا، ثم أقول لك وأذنت لك في أن تروي هذا الحديث عنه. هذه الآن يكون في هذه الصورة فيه مكاتبة وفيه إجازة بالرواية. الصورة الثانية أكتب لك الكتاب وأقول فيه حدثني فلان أخبرني كذا كذا إلى آخره دون أن أأذن لك في روايته، فهذه مكاتبة مجربة عن الإجابة. نعم، هل هذه المكاتبة صحيحة أم لا؟ الصواب أنها صحيحة كما سيأتي معنا الخلاف فيها. نعم. واشترط في صحة الرواية لمناولة اقترابها بإذن الرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجابة لما فيها من التعيين والتشخيص. المناولة ما هي؟ المناولة هي أيضا صورة أو صورة من صور التحمل أو طريقة من طرق التحمل. المناولة ما هي؟ هي أن تحصل مناولة بين الشيخ والتلميذ للرواية، يعني يمسك الشيخ الكتاب في يده ويناوله للتلميذ ويقول هذا الكتاب فيه مرويات، أو هذا الكتاب فيه الأحاديث التي أخذتها عن شيوخي، وهكذا، فيستلم التلميذ الكتاب من الشيخ. هذه الآن تسمى مناولة، لكنها مناولة مجردة عن الإجابة. الصورة الثانية المناولة المقرونة بالإجازة، أناولك الكتاب وأقول هذا الكتاب فيه مروياتي وأجزت لك روايتها عني، فيها إذن الرواية، تسمى مناولة مقرونة بالإجازة. صور المناولة ممكن أن تحصل المناولة من التلميذ للشيخ، فيأتي التلميذ إلى الشيخ ويقول هذا الكتاب فيه مروياتك، فيتصفح الشيخ الكتاب، فإذا أقر أنها مروياته يعني تعد هذه أي يقر أو يقول نعم أو نحو ذلك، هذا يسمى أيضا مناولة. ويمكن أن يكون يقرن بإجازة فيقول الشيخ نعم هي مروياتي وأجزت لك أن ترويها عني. فهذه الصور تسمى المناولة، إما مقرونة بالإجازة أو أن تكون مجردة عن الإجازة. إذا قرنت المناولة بالإجازة فهي أرفع أنواع الإجازة، وهي أرفع أنواع طرق التحمل التي تلي السماع ثم العرض ثم المناولة المقرونة بالإجازة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهذا عند الجمهور، ويجوز جوز غير واحد من أهل العلم الرواية بالمناولة المجردة، وهي إذا حصل هذا الشرط. ما هو هذا الشرط؟ المناولة والإذن أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. التعيين للمرويات. الآن أكبر مشكلة في الإجازة ما هي؟ إن الإجازة العامة خاصة، مثلا أن آتي لواحد منكم وأقول أجزت لك أن تروي عني مروياتي، أو أجزتك كل ما يصح لك أنه من مروياتي. السؤال الآن ما هي مروياتي؟ ما هي؟ كيف تعرفها أنت؟ يبقى الآن الدور عليك في البحث عن كل ما يصح عندك أنه من مرويات نادر لك أن ترويه عني بهذا الإذن الجملي. قد تقع في خطأ في أنك ستظن بعض الروايات أنها من مروياتي وليست كذلك، ولهذا هي فيها نوع من الضعف أو نوع من الشك، فإذا عينت لك المرويات وكتبتها في كتاب وقلت هذا الكتاب أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب وناولتك إياه. هنا الآن صار التعيين وصار التشخيص. الله أكبر. إذن كما ذكرنا الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول هذه أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. تعيين المروي الرواية الأحاديث التي ستترويها وتشخيص الشخص المجاز، يعني فيها تعيين للمجاز والمجاز به ما هو فيها. أعطاك الكتاب في إيدك فأنت المجاز، وفيها تعيين للمرويات لأن أعطاك الشيء الذي أجزت به. نعم. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو أقام مقامه للطالب، أو يخبر الطالب الأفضل الشيخ ويقول له في الصورتين هذا روايتي عن فلان تروي عني. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك أو بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن ناوله والترد في الحال فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين. كيف هذه عودة؟ فلا يتبين شنو؟ أرفعيته. إيه. لكن لها زيادة مزية. كيف هذه؟ مش موجودة. واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة. المؤلف يقول ما بين المعكوفتين ساقط من طبعة الأثر. أيوة. وهو من وين أثبتها؟ وهو من وين أثبتها؟ أكيد مخطوطة ولا شيء. قال مخطوطة. خلاص ترجع المقدمة وقلنا بعدين. هاي لا لا الغيها الزيادة. فلا تتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي فلا يتبين ماشي، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له، وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. إذن صور المناولة أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، إما نجيب الكتاب أصل سماعي فأناولك إياه، أو ما قام مقامه. شو معناها ما قام مقامه؟ ها؟ نسخة مصحح عن أصلي. واحد نسخ كتاب، أنا هذا الأصل الذي كتبته بيدي وهو سماعي، فيأتي واحد منكم فينسخ الكتاب وأتأكد أن هذا المنسوخ صحيح سليم، فأناولك هذا الكتاب وقل خذ أو أقول خذ هذا وارويه عنه. أو العكس، يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له بالصورتين هذه رواية عن فلان ترويه عنه. هنا الآن صارت مناولة مقرونة بالإجازة. شرط المناولة المقرونة بالإجازة حتى تسمى هكذا مناولة صحيحة أن يمكن التلميذ من هذا الكتاب، مش نوريه لك شمة. إذا قلت لك هذا مروياتي وسحبت منك مرة ثانية، ما المزية التي في هذه المناولة؟ فإذا متى تكون هذه المزية؟ إن ناولتك الكتاب إما تمليكا فقلت هذه نسخة من مروياتي وارويها عني، والآن هذا الأمر متاح بيسر في التصوير ونحو ذلك. والآن أهل العلم المعاصرون لهم الواحد يكتب ثبت بمروياته، ومنهم يعني من طبع هذا الكتاب ويناولك نسخة ويقول لك هذه مروياتي ارويها عني، أذنت لك أو أجزتك أن تروي عني. أو بالعارية أعطيك هذا الكتاب وأعطيك فرصة لنسخه وللتأمل فيه أو لحفظه أو نحو ذلك. أما إذا استرددته مباشرة فلا تظهر حينئذ المزية على الإجازة المعينة، لأن الإجازة المعينة ما هي؟ هي أن يجيز الشيخ التلميذ رواية أحاديث معينة أو مرويات معينة. مثلا أنا أروي صحيح البخاري عن الشيخ فلان، فعندي صورتان الآن، لو مسكت صحيح البخاري الذي بروايتي وأقول لك هذا صحيح البخاري من روايتي فرويه عني. هذا ايش نسموها؟ مناولة مقرونة بالإجابة. أما لو قلت لك أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري بروايتي عن فلان، هذه نسميها ايش؟ إجازة لمعين في معين. ما الفرق بينها وبين المناولة الأولى اللي أعطيتك الكتاب والردة على طول وكأنها ايش؟ لا، بدون تملك، أعطيك الكتاب وأقول لك هذا روايتي عن فلان لصحيح البخاري ارويه عني، كم تكون الردة منك على طول؟ شو الفرق بينها وبين نقول لك اروي عني صحيح روايتي عن فلان لصحيح البخاري؟ لا فرق، لأنك لن تستفد أي شيء من المناولة هذه إلا التعيين، والتعيين قد حصل بقولي أجزتك أن تروي عني روايتي عن فلان لصحيح البخاري. ولهذا نقول وإلا إن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة. أما الإضافة التي أضيفت في هذه الطبعة اللي قرأها الشيخ عبد الحميد فلا أدري ما هي معناها، يقول واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيتها، وبعدين يقول لكن لها مزية. كيف لا تتبين أرفعيتها لكن لها مزية؟ زي ما يقول أخواننا السويديين كلام صحيح بس مش معقول. لكن لها زيادة مزية. أي شن زيادة المزية؟ إذا كان لها زيادة مزية معناها لها رفع على الإجازة، إذن هي أرفع من الإجازة، كان لها زيادة مزية فهي أرفع. ثم بدأ يبين الإجازة المعينة ما هي، فقال وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. يعني هذه نسميها إجازة لمعين في معين، وهذه أرفع أنواع الإجازة. أقول يا شيخ ذلك هذه هي المقصودة الأرفعية، أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين، هذه هي الأرفعية المقصودة. كيف الأرفعية؟ يعني لما جاء الشيخ كتاب لرد طول أرفع من الإجازة المعينة. شو الفرق يعني؟ يقول لك فلا تتبين لها أرفعية، ما فيه، ما لهاش أرفعية، نفى الأرفعية. وبعدين يقول لك لها زيادة مزية عن الإجازة المعينة. كيف ما فيهاش أرفعية ولها مزية؟ شن هي المزية اللي لم تكن أرفعية؟ عموما تأملوها. طيب هذا الآن في المناولة المقرونة بالإجازة، فإذا جردت المناولة عن الإجازة أناولك وقول هذه مروياتي عن فلان دون إذن، هل يجوز لك الرواية وتصح الرواية بالمناولة الغير مقرونة بالإجازة؟ قال الجمهور على عدم اعتباره، وذهب الطائفة من أهل العلم وهو الصحيح إلى أنها معتبرة وقاسوها على المكاتبة. المكاتبة المجردة عن الإجازة شنو هي؟ أكتب إليك كتابا أقول حدثني فلان أخبرني فلان ولا آذن لك في روايته، هذه يسموها إيش؟ مكاتبة مجردة عن الإجازة. هذه مقبولة عند جمهور المحدثين المتقدمين. ما الفرق بينها وبين المناولة المقرونة المجردة عن الإجازة؟ ها؟ سواء، بل هي أرفع. المناولة فيها مباشرة، وهذه رسالة والله أعلم الخط لي ولا لا، فيها يعني هي أنزل مرتبة. ولهذا الصحيح أن المناولة المجردة عن الإجازة مقبولة أيضا، وهي من طرق التحمل المعتبرة. طيب نقف هنا ثم نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. الناظم رحمه الله الشمني لما نظم هذه الأبيات التي قرأناها وهو في البيت 35 بعد 100 قال والشيخ إن أنكر ما قد أثره جزما فلا يقبل ما قد نكره، وإن يكن بصيغة تحتمل فإنه على الأصح يقبل. إذن يتكلم الناظم رحمه الله في هذين البيتين عن جحود الشيخ للرواية، جحود الأصل لرواية الفرق، فجرى مشى على ما مشى عليه الحافظ ابن حجر في أنه إن جزم الشيخ بنفي التحديد وكذب وصرح بتكذيب الفرع لم تقبل هذه الرواية. ولهذا قال: والشيخ إن أنكر ما قد أثره، أي ما نقله عنه هذا الراوي جزما، فلا يقبل ما قد نكره. إذن لا نقبل رواية الفرع إذا أنكر الأصل جازما رواية الفرع. أما إذا كانت على سبيل الاحتمال والنسيان فهي إيش؟ مقبولة. ولهذا قال: وإن يكن بصيغة تحتمل، يعني يمكن أن تحمل على الشك والنسيان ويمكن أن تحمل على التكذيب، فإنه على الأصح يقبل. وزي ما عرفنا سابقا أن كلا الصورتين قابلة للقبول، لأن العبرة فيها بتوثيق وتعديل الراويين، وقد يجزم الأصل مع أنه ناسي. ثم قال: وأي إسناد ترى رجاله تتابعوا في صيغة أو حالة، وأي إسناد ترى رجاله تتابعوا في صيغة أو حالة، فهو المسلسل من الحديث وصيغ الأداء والتحديث. يعني إذا رأيت إسنادا من أسانيد الأحاديث تتابع فيها الرواة على صيغة أو حالة أو قول أو فعل، فهو المسلسل من الحديث. المسلسل ما هو؟ هو الحديث الذي تتابع رواة إسناده على صفة معينة أو قول معين أو صفة أو قول وفعل معا، مثل ما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. ثم قبض النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. أنس لما روى الحديث نفس الشيء، قبض على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. الراوي الذي روى هذا الحديث عن أنس نفس الطريقة، لما روى الحديث بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، قبض على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، إلى أن يصل إلى زمننا الآن. لو أنا الآن نروي هذا الحديث، بعد ما نروي الحديث أقبض على لحيته وأقول: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. إذا حصل هذا نقول تتابع رواة الإسناد على فعل القبض على اللحية وعلى القول، وهو آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وهنا نسمي هذا الحديث مسلسل. وقد يكون التسلسل أيضا في صيغ التحديث، كأن يتفق الرواة جميعا في قولهم سمعت، أو الجميع يقول أخبرني، أو الجميع يقول حدثني. ثم قال: وصيغ الأداء والتحديث. الآن ببين لنا صيغ الأداء التي يعبر بها الراوي كيف يعبر عن طريقة التحمل. قال: إذا أردت نقل ما سمعته منفردا من لفظ من لقيته فقل سمعت، أو فقل حدثني لكن سمعت يا أخا التيقن. إذا أردت يا طالب العلم أو يا راوي الحديث أن تنقل حديثا سمعته لوحدك من شيخك من لفظه، يعني هو تلفظ بالحديث وأنت سمعته منه وكنت وحدك، ماذا تقول؟ سمعت، أو لك أن تقول حدثني، لكن أيهما أرفع؟ سمعت. لكن سمعت يا أخا التيقني أطرح عند بعضهم وأولى فيما له سمع حال الإملاء. يعني لفظ سمعت أطرح في الدلالة على السماع من لفظ الشيخ، خاصة إذا كانت في حال الإملاء. طيب نقف هنا ثم نكمل الباقي إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.